ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أي مصيبة هون؟ إنما اللي هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يقول له أنت ما بتصليش ليه مثلا؟ ما تغضش بصرك ليه؟ كلت ريبة ليه؟ قطعت الرحم ليه؟ ما بريتش والدك ووالدتك ليه؟ ليه؟ هتقول له إيه؟